بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام الملائكة رحمه الله تعالى، ونفعنا به. وصلنا إلى أول كتاب حمد الله تعالى وشكره، كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. علمنا فيما مضى أن منهج الإمام النووي في كتابه هذا أنه يفتتح كل باب من أبواب كتابه بآيات تتعلق بموضوع الباب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر ورواية الأحاديث الواردة في موضوع ذلك الباب. الباب موضوعه فضل الحمد والشكر. افتتح كعادته أحاديث الباب بطائفة من الآيات التي ينبهنا الله عز وجل فيها إلى ضرورة حمده وشكره. وقبل أن نعود فنقرا هذه الآيات ونفهم خلاصة معانيها، نتساءل أولا: ما معنى الحمد؟ وما معنى الشكر؟ وما الفرق بينهما؟ أما الحمد فهو الثناء بالجميل على الجميل الواصل إليك، المتعدد من المحمود إليك أو غير الواصل إليك. الثناء على الجميل سواء كان واصلا إليك أو غير واصل إليك، هذا الثناء في اللغة يسمى حمدا. فإذا أثنيت على إنسان لعلمه، لقوته، لزكاته، لجماله، فهذا يسمى حمدا. كذلك إذا أثنيت عليه لكرمه، لخدمته، لإخلاصه للناس في الخدمة، لرعايته، كذلك هذا يسمى حمدا. وتلاحظون الفرق: عندما أثني على زيد من الناس لأنه عالم، لأنه ذكي، لأنه صالح، لأنه مستقيم، هذه الصفات لا تفيدني أنا، لا تصل إلي، هذه الصفات صفات جميلة لكنها ملازمة وخاصة بالإنسان الذي يثني عليه. ثنائي عليه ماذا يسمى؟ حمدا. حمدته لعلمه، حمدته لاستقامته، حمدته بفضله، حمدته لإخلاصه لله، حمدته بذكائه، هذه كلها صفات خاصة به. كذلك إذا أثنيت عليه لإكرامه لي لإحسانه إلي لرعايته لي لحفاوته لي. كذلك هذا يسمى حمدا، لكن أنا الآن أحمده على أمور وأسألتني أنا استفدت أنا منها. هذا وذا ثنائي على هذا وذا، كل ذلك يسمى حمدا. الشكر ما هو؟ الشكر هو ثنائك على الجميل الواصل إليك، هو ثنائك على الجميل الذي اتصف به زيد من الناس، لكن بشرط أن يصل هذا الجميل إليك. فمثلا تقول نعم عن فلان من الناس، فلان له الحب عليه، انه انسان لا ينسى جوده، لا ينسى كرمه، لانه اكرمه، لانه اعظم، لانه رعاه. هذا الكلام ماذا نسميه؟ شكرا. لكن لو انه اثنيت عليه لقوتي، اثنيت عليه لعلمي، اثنيت عليه لذكائه، هل يسمى هذا شكرا؟ لا يسمى شكرا. يعني لا يقال انا اشكر فلانا على قوته، انا اشكره على علمه، انا اشكره على ذكائه. ان قلت هذا فانت مخطئ، لان كلمه الشكر لا توجه الى المشكور الا لقاء شيء يفد منه اليه، إلا لقاء جميل وصل أثره منه إليك. هذا هو الشكر. أما ثناؤك عليه بوصف ملازم له ولا تثبته لك، هذا يسمى حمدا. الحمد على كلا الجانبين، هذا وذاك يسمى حمدا. أما الشكر فلا يكون إلا على نعمة وصلت إليك من الشخص الذي تشكره. فأظن الفرق أصبح واضح، يعني الحمد معناه أوسع والشكر معناه أضيق. أنا أقول حمدت فلانا لعلمه، وأقول حمدت فلانا لكرمه، أقول حمدت فلانا لقوته، وأقول حمدت فلانا لرعايته لي، هذا حمد هذا حمد. لكن لا أقول أنا شكرت فلانا لجماله، وشو استفيد أنا مستفيد من جماله؟ شكرت فلانا لذكائه، لا تقول شكرت فلانا لإكرامه، شكرت فلانا لحمايته لي، شكرت فلانا لرعايته لي. هذا عبارة عن بيان للفرق أيضا بين الشكر وبين الحمد. من المشكور حقا أيها الإخوة؟ الله. ومن المحمود حقا؟ الله. لو تأملنا لعرفنا ذلك، لأن الكائن الذي يتصف بالصفات الأسمى، والكائن الذي يتصف بالإنعام وبالإكرام وبالعطاء وبالمنن واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فإن أردت أن تبحث عمن توافرت فيه صفات الكمال فإلى الله سبحانه وتعالى، كل صفات الكمال معينها الله، مصدرها الله سبحانه وتعالى، وكل من يوصف بشيء من صفات الكمال فإنما الفضل في وصفه بتلك الصفة لله عز وجل، لأن الله سبحانه هو الذي متعه بهذه الصفة. إن رأيت زيدا من الناس يتصف بالقوة أو يتصف بالجمال أو يتصف بالذكاء أو يتصف بالعلم أو يتصف بأي وصف ما من الصفات التي نسميها نحن صفات الكمال، فلا تنسى أن الذي وعده هذه الصفات هو الله واحد. إذا فالممدوح والمحمود حق المال المانح لهذه الصفات وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا رأيت إحسانا يفيد إليك من جهة النار، الظاهر أن جهات كثيرة تبين يحسن إليك، رجل غني يحسن إليك بماله، رجل بحجرة لها سلطان يحسن إليه بطاقته، رجل بقوة وعطش يحسن إليك بحمايتك من أعدائك. المحسنون بحسب الظاهر كثر، لكن لو تأمل وتجاهدت الظواهر رأيت أن المحسن إليك في الحقيقة واحد لا ثاني له. هذه الصور كلها التي تتراءى أمامك هي عبارة عن بريد، بريد إليك من المحسن الأوحد الذي هو الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي احسن اليك، لكن عن طريق التبريد لوجهه. فالرجل نقل اليك احسان الله عز وجل. عندما تجد بيتا من الناس اكرمك بمال فاعلم ان المحسن اليك بهذا المال هو الله، لكنه احسن اليك بارسال هذا المال عبر فلان. فلان بريد بس. كذلك كل الخدمات وكل مظاهر الإحسان التي تتراءى لك من فلان من فلان من فلان من فلان تصير هكذا، لكن لو وقفت لوجدت أن المحسن إليك في الحياة كلها واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. كيف نعلم هذا؟ لأنك إذا تأملت في حالات حال الناس جميعا لرأيتهم جميعا فقراء، لرأيت أن كل واحد منهم بحد ذاته لا يملك، لا يملك ملكا حقيقيا لا جدا يشكوك به، الله هو الشريك، لا مالا يغنيك به، لا قوة يحميك به. كل ما تراه من هذه الصور وهذه المظاهر أهمية تصل إليك منها رعاية الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة المؤمن لا ينبغي أن يتجاهلها. إذا لم يشأ الله عز وجل لنا مشفيا ما الذي يفعله الطبيب ولا شيء، وإذا شاء الله عز وجل لنا مشفيا لو أن أطباء الدنيا كلها قرروا أن فلانا مرضه لا يمكن أن يشفى منه ونهايته إلى الموت، كما يقول كثير من الأطباء عن كثير من الأمم خلال ستة أشهر ثلاثة أشهر منتهي إلى آخره. عندما يشاء الله عز وجل أن يشفيه كل هذا الكلام لا قيمة له قط، صفر. نعم. وإذا أراد الله أن يغنيك الدنيا كلها لا تستطيع أن تشكرك، وإذا أراد الله أن يقتلك الدنيا كلها لا تستطيع أن تغنيك، وإذا أراد الله أن يحميك الدنيا كلها لا تستطيع أن تصل سيئا إليك، وهكذا. هذه هي الحقيقة. وإن فما من توحيد من الله عز وجل أن عندما أقول لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله تجمع معاني كثيرة. لا اله الا الله، لا معبود بالحق الا الله، لا متصرف بالكون الا الله، ابدا لا نحسن الا الله، لا تعاف الكون الا الله سبحانه وتعالى. اذا كل ما عدا الله جنود بيد الله، وما يعلم جنود ربك الا ولا هي الا ذكرى للبشر. يجب ان نعيش هذا المعنى، ويجب ان نستمر بهذه الحقيقه. هذه المقدمه بين يدي الحديث عن الحمد والشكر. نذوق معنى حمد الله تماما وننتشي بهذا الذي سيقوله لنا الامام النووي وهذه المقدمة التي يحدثكم عنها. نعم، لأن نعلم أن الفعال هو الله، فإذا لم نستطع التعامل معه بل يجب أن نتعامل معه، لأن الله أعطانا أمام هذه الصورة يعملها أن نتعامل معه، لكن إياك أن تقف عندها وأن توقيعها في يقين شيء من الفاعلين، ولا ذرة ولا ذرة لا توقيع شيئا من الفاعلين، إن فعلت فقد أشركت. بشرط درجات في الخطوة، الصالحون من عباد الله والمرحبين فعلا من عباد الله عز وجل يتعاملون مع الناس في الظاهر، لكنهم في سرهم وواقعهم ويقينهم انما يتعاملون مع الله عز وجل. وقد روى القرآن عن بعض الصالحين انه اعطى رجلا ايضا من الصالحين مالا هدية فأخذها منه الشخص المهتم به وقال له أنا لم أكن هنا، قال له الناس وأنا لم أكن هنا، لكن كلا الرجلين يتعامل مع من؟ مع الله عز وجل. الآخر اتخذ وقال أنا لم أكن هنا، كأنها أخذتها من الله، والذي قال له قال لك أنا أعطيك، أنا أعطيتك أنت لي، أنا أعطيك أنا لك. أي المعاملة معهم إن كنت ناجيا أو إن كنت آخرا. هذه الصورة ينبغي لكل مؤمن حقا ولكل موحد بالله حقا أن يعيش هذه الحقيقة وأن يتقلب دائما في غنائها. فإن وعدته نعمة لم يكن بها إلا الله، وإن جاءت مصيبة ثم مر بهذا وهذا أيضا ينبغي أن يعلم أن الذي ابتلاه بها إنما هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني أن لا نتعامل مع الأسباب، أقامنا الله في عالم الأسباب وأمرنا أن نتعامل معه. التعامل شيء واليقين الذي ينبغي أن نتمتع به وأن يحترمنا عقيدة تقول الفعال هو الله والقيوم هو الله والمتصرف هو الله وكل ما عدا الله جنود لله، ثم يا له جنود ربه الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا عن الصور وعشنا مع المصور، غبنا عن المخلوقات وعشنا مع الخالق سبحانه وتعالى، كيف يصلح حالنا؟ سنصلح في هذه الحالة كل واحد منا من خطه إلى قدمه لسان شكر ولسان ثناء وحمد لله سبحانه وتعالى. لأنه عندما أعلم هذه الحقيقة الغاية العافية التي أتمتع بها لا أخذ عند الطبيب الذي يرعاني الدواء الذي آخذه أبدا أبدا، وإنما أقف أمام الله عز وجل وأعلم أن الذي يمتعني بهذه العافية هو عندما أجد أنني مكفيا برزقي يكفي الله عز وجل كفاني ولا واني، لا أتذكر فلان هذه الوسائل المادية وإنما أذكر الله عز وجل. وعندما أعرف أن الله عز وجل أكرمني بزوجة وأكرمني بأولاد وأسرة ومد شبكة الأنفة والمد والإناث بين أطفال هذه الأسرة التي أنا منها، أنا لا أتذكر إلا من إلا الله عز وجل. وعندما أفضي إلى السير وعندما أدرس أجدني قد توقفت في دراستي، عندما أجدني قد توقفت في أعمالي، لا أجدني إلا أمام يد واحدة هي التي تكرمني بهذه النعم هي يد الله عز وجل. طيب في هذه الحالة لم نكن الشكر والحمد لله عز وجل، سواء ذكرنا بدار الرياضة أم لم يذكرنا، لأنه أجبنا في النفوس على حد من أحسن إليه. هم من يحسن إليه؟ انما الكلام قال الامر نفسه هذا التراحم لله عز وجل. فاذا اردت احببت، واذا احببت عبرت عن حب كلامك. ما هو غير زمان حب العبد لله؟ العبد والشكر. نجد ترجمه يعبر بها العبد لربه عن الحب مثل الحمد والشكر. وقلت لكم الحمد يشمل ثناء العبد على كل جميل صادر من الله عز وجل، سواء مما يصل اليك اثره او مما لا يصل اليك اثره. ثناؤك عليه يسمى حمدا. الشكر عباره عن ثنائك على الله عز وجل مقابل ما ياتيك منه من نعم من الاف من الى اخره. هذا هو التوحيد وثمرة التوحيد الحمد والشكر. سيدنا ابراهيم الباري عز وجل دائما في القران يذكر لنا من اخباره ليكون اسوة لنا. نعم وليكون قدوة لنا. عندما حاول الله يعلم مش انت في الاصنام. ولقد رأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالم واحد. واحد التوحيد. ليش إلا رب العالم؟ الذي أتبعت الذي خلقني هو خلقني فهو والذي هو من يغفر ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يؤمن ويجي عما ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا يكفي انا من دي شكر حدا سنة زين عمل ذكر ولي ولي لا هذا يوم خلقني هو الله عز وجل ويجي لا يكفي فلا من الذي يطعمنا الله من الذي يسقينا الله الماده التي تاكلها من الذي يحضرها لك كم مره نقول الرزق الذي يجب اليك ويحضر على مائده طعامك عباره عن نتيجه سماء انبتت وارض انبتت وانعام سخرها الله لك لعلما وبه يعرف. الأرض التي يتفنن بها الناس أشكالها ولكن كل عام مأخوذ من هذه المسألة. من الذي أنزل لك من السماء ماء؟ من الذي أنبت؟ من الذي سخر لك الأنهار لحوما وضرا؟ الله إلى الأرض يغني ويسقي. فإذا مرضت فهو يشفي حسن العافية كل دم منه إلى آخر ما يجب أن نعيش حقيقة هذا التوحيد. فإذا عشنا حقيقة هذا التوحيد أدركنا واجب الحق واجب الشكر. وعرفنا أن المؤمن ينبغي أن يكون شعاره ما هو شعار الحمد وشعار الشكر. فإن ثم يخاطبنا الله بهذه الآية لأن من نرى الآية نشعر أهمية هذا الكلام لأنه نحن يعني غارقين في بحار النعم الإلهي. نعم يقول الله تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني على شاهد اشكروني. الذكر جائز الحديث عنه لكن هنا هذه الآية ساقها من ست كلمات اشكروني واشكروني ولا تكفروا. عرفنا معنى الشكر. إذا عرفنا معنى الشكر ما نقول الشكر؟ الكفار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل قومهم دار الكفر جهنم يسألنا وبئس القرار. ما الكفران المراد هنا؟ الكفران هو الجحود. ما الجحود؟ جحود النعمة عن طريق جحود الممعز. تأتيك النعمة تأخذها تتمتع بها تتباهى بها مارضا عن من ارسلها اليك. هذا الاعراب ماذا يسمى؟ كفر. ذنب. يقول الله عز وجل واشكروني ولا تكفروا. فان قال قولهم على ماذا نشكره؟ 这个女人还让我见了死了。昆明的那个是有一类我们两个的黑压子，我们还没忘记了这个呢，我来说说那昆明的那个是我们两个的压子，我要干了干净压子来做什么样的压子，什么样的压子对我们的人أن ينوي الإنسان بالصلاة على الله عز وجل اعترافا بنعمه هذه التي أرسلها به. نعم، هذا معنى قوله تعالى واشكروني بقدر هذه النعم ولا تكفروا. الآية الأخرى يقول الله عز وجل فيها لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم على النعم التي أكرمكم بها لأزيدنكم، يعني من هذه النعم هذه القاعدة الدالة عز وجل أنت نجاته والعلية بها، تشكر الله على الكريم يأتيك الكثير، تكفره يعني تعرض عن شكرك له الدالة عز وجل يوما ما، سواء كان هذا اليوم بعيدا أو قريبا يحرمك من هذه النعم، كيف يحرمك؟ إما يحرمك منها ماديا تجد، وإما يحرمك من بركتها. ما الموجود لكن يمكن أن يقضي العياذ بالله ابتلاءات، أمراض، أشياء، يتبدل بالمال ولا تستفيد منه شيئا. لا يأتي مرض، لكن يضيق صدرك، لا تتمتع به، تشعر دائما بالمشكلات، بالمصائب، بالآلام، بالرزايا. عجيب المال موجود، العقل موجود، كل شيء موجود، لكن ثمرة ذلك غير موجودة، لماذا؟ لأنك لم تشكر الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الأخوة، أصحاب الجدل المنقوط يسألون، ونحن نسلم إلى أسئلتهم. بغض النظر العالمي ما العلاقة، لكن نحن متكلفون أن نجادل. نعم، وجادلهم بالتي هي احسن، هكذا امرنا الله. شو بيقول يعني رب العالمين شو بيستفيد من الشكر؟ الا هو بحاجه الى ان نشكره. بنقول رب العالمين واشكروني ولا تكفروا لئن شكرتم لازيدنكم. انا ما ليش ما اسوء انا اذا ما شكرت ليش عم يكون من الشكر؟ هذا الكلام مكرر ويا رب. من الذي قال لك إن الله أمرنا أن نشكره لحاجة منه إلى شكرنا؟ ومن قال هذا؟ قال أن عبد الله أمرنا أن نعبده، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الذي قال إنه أمرنا بعبادته لأنه بحاجة إلى عبادتنا له؟ من قال هذا الكلام؟ أنت يعني تفعل ما يقوله المثل العربي دناه تحدى، يعني نسبه الى ما لم يقدم ركب عليه الحد والعياذ بالله. نعم، الباري سبحانه وتعالى لم يامرنا بما امرنا به الا لمصلحه تعود الينا نحن من وراء هذا الامر، ولم ينهنا عن شيء نهانا عنه الا لمصلحه تعود الينا من وراء هذا النهي. نحن نقول لهؤلاء الى فكرهم السؤال غيره، لكن هم من يرد هذا السؤال من اناس يتطاولون على الله يتطاولون، يعني واحد منهم كتله معاني ولا نستحي ان نستكبر على كل من قمامته متباهيا بارتفاع شانه، لكن انت من انت؟ هؤلاء هم الذين يسألون هذا السؤال. كم قلت عن هذا السؤال وأمثاله. الإنسان يجمل به أن يمارس ما يتفق مع طبعه، أن يجمل به أن يمارس ما يختلف مع طبعه ويتناقض مع طبعه. ما الجواب؟ هل يجمل بالإنسان أن يمارس ما يتفق مع طبعه؟ أم يجمل به أن يمارس ما يتناقض مع طبعه؟ الكل يعلم الجواب، بل يجمل بالإنسان أن يمارس ما يتفق مع طبعه. نعم، أنا من شأن أن أدين وأبحث عن الطعام، إذا ينبغي أن أتصرف تصرفا متفق مع حالتي وأبحث عن الطعام وجبة آخر. أنا من شأن أن أضمأ فأبحث عن ماء أشربه، إذا ينبغي أن أتصرف التصرف المتفق مع شأني هذا. طيب، أنا جسمي يتأثر بالحر الشديد ويصاب بأمراض نتيجة ذلك، إذا ينبغي أن أتصرف التصرف المتفق مع شأني التعب عن هذا الحر الذي يؤذيني. غدا يأتي الشتاء، والله البرد الشديد يؤذيني ويؤذيني في أمراض، إذا كيف أتصرف؟ أتدفر بالثياب حتى أتجنب البرد الشديد. أنا قصير الطالة، قصير قبل من الناس، إذا ينبغي أن أبحث عن ثوب يتفق مع طولي. أنا مال طويل من الناس، إذا ينبغي أن أرتدي ثوبا يتفق مع أليس كذلك؟ والأمثلة كثيرة لا تتناهى. هذه الأمثلة عبارة عن تطبيق القاعدة التي نقول الإنسان مطلوب منه أن يتصرف تصرفا يتفق مع واقعه فيما يتعلق بجسمه وفيما يتعلق بحاجاته الروحية وغيرها المادية إلى آخر ما هنالك. جميل الوحي إلا الوجوديين، الوجوديين جميل ما في شك. نعم، تقول قولهم أنا أمارس حريتي وأمارس حريتي بدون دعوة خارجي كمان، يعني بدون دافع يحميني على اختيار ما أريد، أختار ما أشاء دون أي حافز. قالت أنا أن أرتدي ما أشاء وأتصرف كما أشاء، يجب أن أعمل هيك؟ إذا مارس حريتي كما يشاء دون أن يفرض على نفسي أن يسير مع الطبيعة واتصال الطبيعة، لأن كما ترى ولا خلال شهر بني مضبوط ولا لا، خلال شهر بني مارس حريته يجب على أن يطلع بها البرد هيك ويلابس الشورت وكذا، مارس حريته خلال 14 سنين يوم رسمي مارس حريته بدون سجن مع الله. كذلك الحق، كذلك الطعام، كذلك الشراب، كذلك الظروف الاجتماعية، نعم، وهكذا. فأنت انطلاقا من هذا الكلام، أنت حر الأمعاء. من أنت؟ إن كنت حرا فينبغي أن تتصرف تصرف الأحرار. تمام؟ أما إن كنت عبدا فالمنطق الذي أنت ذكرنا يقول لك ينبغي أن تتصرف تصرف العبيد، أليس كذلك؟ هل يستطيع فيلسوف إنسان جبر مفكر إلى آخر ما هنالك أن يناقش هذه الحقيقة؟ فتعالى نسأل أنفسنا، إذا كنت حرا كيف أتصرف؟ أملك نفسي، أملك كياني، أتصرف بذاتي كما أشاء، ليس لأحد سلطان علي. إذا كنت هكذا فلا تداوي بأحد، ولا تشكر إلا نفسك، ولا تحمد إلا ذاتك، أكيد، وهكذا ينبغي أن تكون، لكن متى تكون هكذا؟ عندما تملك أن تتصرف بنفسك كما تشاء. شو هذا الشيء؟ بكرة دوسي، لا لا لا، كن حرا واركب الشنب بقدرك. كن حرا واركب الضعف الذي قد يتسبب الى كيانك بعد سنوات بقدمك. كن حرا ولا تقلع نفسك لتقلبات الفصول والطبيعه خلال العام. كن حرا ولا تقلع نفسك لطبيب، نعم، تحتاج الى طبه ودوائه. كن حرا ولا تخرج نفسك الى طعام تأكلها عند الجوع، هذا يذلك. تفضل، عندما تكون حرا بهذا المعنى تمارس حريتك بهذا الشكل، خلاص لا تشكر إلا ذاتك ولا تحمد إلا ذاتك. لكن هل أنت كذلك؟ أنت لست كذلك، أنت عبد. وإذا تأملت عرفت هذا، وكما ذكرنا دلائل العبودية الإنسان لله عز وجل، وأكبر دليل على ذلك لا أفسر، لكن أذكركم بالكلام الذي فسرته مرارا وتكرارا. أقول باختصار، أنت عبارة عن جهاز استقبال ينفعل بصفات ينزلها الله إليك، لا تملك أن تفعل بها شيئا أبدا أبدا أبدا. إذا أنت لست هذا، أنت عبد، يعني إن عكست عليك صفة القوة بعد الضعف كما تعرف فيها لا تعلم من أين جاءتك القوة، غدا كما وصلتك القوة فتذهب عنك وتعود إلى الضعف، لا تملك من أمر نفسك شيئا. كنت طفلا ولا تعلم من أين جاءتك هذه الطفولة، ثم ودعت الطفولة إلى الشباب، ثم ودعت الشباب إلى الكهولة، وغدا ستودع الكهولة إلى الشيطوطة. هل لك أن تتحرر من ذلك؟ أبدا. تفكر ولا تعلم كيف يتسبب التفكير إلى عقلك، تحفظ ولا تعلم من أين جاءتك الحافظة، وغدا تنسى ما قد حفظت. بل وكم وكم من أناس باتوا في المساء واستيقظوا في الصباح وقد نسوا كل شيء، يعني ننسى اسمه، فننسى اسمه، من ذلك؟ نعم. إذا أنت إلى آخر وضعت فيه طائفة من المزايا، لم تخلق هذه المزايا ولم تحافظ عليها، جاءتك هذه المزايا من حيث لا تعلم، ولسوف تودعك غدا من حيث لا تعلم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على انك عبد من استودع بين مزايائك هذه المزايا. قلت لكم الانسان مثل الشاشه التي تنعكس عليها صور، فتحظى بتاتي وتذهب، تظن حسب الظاهر ان هذه الشاشه هي ملء ذلك، لكنها في الواقع تتلقى هذه الصور من جهاز الاستقبال، فانت جهاز استقبال تنعكس عليك صفات رأيت كلها من عند الباري. طيب إذا أنت مستحق، أنت عبارة عن كائن عشية صفات استودع الله عندك إلى نقاط محمود، وجدا فتركك هذه الصفات شئت أم أبيت. عزيزي إذا أنت عبد، إذا كنت عبد كيف ينبغي أن يتصرف العبد؟ قلت لك الأذن، هل يجمل به أن يلبس صوت غير من كنت غير أنشي وراء هو هل قلت نص متر؟ نعم. يجمل به هذا؟ ما هو مجد؟ ما صار يضحك؟ ما هو؟ أنت عبد هكذا، فإذا رفعت رأسك بين الناس يقول شو أنا حامي، لما نشكر؟ أنا بشكر حامي. فأنت كهذا القرن الذي يرتوي ثياب المرضة الطوال، ربنا عز وجل عندما أمرني بالشكر أمرني أن أتصرف التصرف الذي يتفق مع واقع، لا لأن هذا التصرف يفيد الله عز وجل. الله إله قبل أن يخلقنا، وهي إله بعد أن يحمينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. شكر المنعم مرده إلى العبد وليس إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم. والإنسان الذي يتلقى النعم من عند الله والإكرام من عند الله ثم إنه يستكبر على الله عز وجل فإنما يسيء إلى نفسه، لأنه يمارس نقيض ما يتصف هو به، يمارس نقيض ما يتصف به. في زمان جان بول سارتر ألقى محاضرة في باريس وتحدث عن الحرية، وقال لازم الإنسان يمارس حريته دون أي تأثير من المجتمع أبدا، داخل نفسه شو يحيله يمارس الحرية بهذا الشكل، وما يجي ياخذ أحكام سلوكه من المجتمع، لأنه متى ما أخذ أحكام سلوكه من المجتمع ضيق حريته، ومتى ضيق حريته إنسانيته ضعفت. لا، مشان إنسانيتك ما تضعف لازم تمارس حريتك كما تشاء، ما تجي كان المجتمع كله بالعامل. رأيك المجتمع يستفد بحامل. انت شوف امي شو بتحب. اعمل ما تشاء. ولا يتلاني للمجتمع يا بلد. عادي. لما كان عميك المحاضرت هذا دون بلساته. كان حاطط نبارات السمك على عيونه. قول له هذه النبارات من الذي تفضل عليك بها؟ فالطبيب ذهبت اليه فطلبت منه ان يبحث عنك فحصرنا. نعم اكيد لو ان هذا الطبيب طردك من عيادته وقال انا احب امارس حريتي يا اخي شو جاي انت تضيق عليه بدي اقتل انت انا بدي امارس حريتي انا هيك هيك على مسافر بزمانه بدك تبوسني قلت له الله يخليك انا عيوني مريضه شوفي شو حالتي. نعم فأحوجت نفسك إليه وحجم من حريته في سبيلك. هذه هي الطاعة التي في عنقك، هذا القميص الذي ترتديه، هذه الحلة البني التي ترتديها. من الذي تفضل بها عنك؟ مثلك لا يبالي سبحانه وتعالى من نقش حسب الحاجة. الخياط اللي خدمك، بائع القماش اللي اعطاك، النساج اللي نسج لك هذا القماش، بعدين صاحب المصنع اللي يصنع الكنادر اللي صنع لك هذه الكندره، بعدين الطبيب اللي كل فتره طويله عندي منه بيفحصك وبيعطيك الدواء والعلاج. تقلباتك في المجتمع كلها نتيجه خدمات الناس لك. يا ترى هذا الناس تنفق نصيحتك، نصيحتك التي لا يمكن ان تندفق الا من بيوت المجانين، لو انهم تنفقوا نصيحتك كيف كلامك يقول لحالك؟ ينفع الواحد الانسان، ينفع البلد تعمله، ينفع شكلك فيها، ينفع شوف تشربها، هذا بشكل من الاشكال، اليس كذلك؟ هذا منطق الالحاد. الواقع ان المجتمع كان نفسه كما قلت لكم مسخر من قبل الله. الله سبحانه وتعالى سخر الناس بعضهم لبعض والفعال من هو الله عز وجل. فانا عندما اذهب الى الطبيب واذهب الى الخياط واذهب الى البقال واذهب الى الخباز واذهب الى هذا وهذا وهذا وذاك اعيد واقول يا رب سبحان من سخر لي عباده. سبحان من اكرمني بما سخره لي. نعم اقول هذا الكلام وتذوب المخلوقات من امامي واذكر الله. المهم يشمل بي ان اكثر الحقيقه والحب بها ام ان اعترف بها واشكر المنعم. جواب واضح. فمرد الشكر الى العبد هذا شيء. شيء ثاني ايها الاخوه، الإنسان عندما يشكر الله أو يحمده فلتعلموا أن هذا إعلان من العبد أنه التزم بحمد الله والتزم بشكره. هذا الإعلان له نتيجة، إما أن تصدق الإعلان وإما أن تكذب الإعلان. لاحظوا ماذا أريد من هذا الكلام. أنا الآن جلست وتذكرت نعم الله علي من فرقي إلى قدمي. نعم وأعلم نعم الله عز وجل كثيرا. طيب فقلت لك الحمد يا ربي حتى ترضى. اللهم لك الشكر. هذه الكلمة التي قلتها ما هي؟ إعلان مني بأني التزمت تجاه ربي أن أحمده وأن أشكره. هذا إعلان. من الذي يصدق هذا الإعلان أو يكذبه؟ سلوكي. إن أنا استخدمت النعم التي أنعمها علي للوظيفة التي أقامني فيها فقد صدقت هذا الإعلان الذي نطقت به بلساني. جاء السلوك مطابق للكلام. وإن أنا انتشيت بهذه النعم وسخرتها بمقيت ما وظفني الله به فقد جاء سلوكي مكذبا للسان. لذلك قال العلماء الحمد والشكر الحقيقيان هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه للوظيفة التي خلق من أجلها. الإنسان يقول الحمد لله على إعلان. إعلان مثل إنسان عقد مع زيد من الناس أن يمارس عملا في داره، أن يبني له دارا، مهندس تعهد ببناء دار فصاغ عقدا ووقع عليه. هذا العقد الذي وقع عليه يحتاج إلى تنفيذ، فنحن العقد الذي وقعنا عليه قولنا الحمد لله، قولنا الشكر لله، هذا عقد. بعد ذلك التنفيذ، التنفيذ هو أن أصرف النعم التي متعني الله بها للوظيفة التي خلقت من أجلها. أنعم علي بما وجه هذا المال للمهمة التي خلقت من أجلها. أنعم علي بعينين، أسخر العينين للوظيفة التي كلفت بها، كذلك الأذن، كذلك الفم، كذلك القوى التي بها أتحرك وأذهب وأجيء، كذلك المكان. كل هذه النعم لها مهام، إن أنا صرفتها إلى ما قد فرضه الله علي من مهام ووظائف فقد حققت معنى الشكر وصدقت الإعلان الذي أقررت به. أما إن لم أفعل فقد كذبت هذا الإعلان، مثل الذي يتعهد ويقع على تعهد وبعدين ما ينفذ. لذلك ربنا عز وجل يقول وقليلا من عباده الشكور. لاحظوا أيها الأخوة، لو كان الشكر كلمة يرددها الإنسان لا أبدا، ما كان قليلا من عباده، قليلا كلنا يشكرون. يعني كلمة الشكر لله كلمة يرددها أكثر الناس، حتى كثيرا ما تجد بعض المراحل بعض التأهيل فسق كلمة تجري على لسانه يرى صاحبها يقول كيف على كل مشكور الله، مشكور الله. نعم، لما تقول شو مشكور الله يمكن ما بيعرف شو معنى تشكر الله، لكن كلمة ترددها الألسن. هل هذا هو الشكر؟ هذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها بيان، الدعوة تحتاج إلى بينة. والدار يقول وقليلا من عبادي الشكور، قليل. ولم يكن الشاكرون قلة إلا لصعوبة الشكر، وما صعوبة الشكر إلا لأن الشكر عبارة عن صرف العبد النعمة التي أسداها الله عز وجل عليه لما خلق من أجله. كل النعم، والنعم كثيرة، نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، توجهها إلى ما قد خلقك الله سبحانه وتعالى من أجله، لكن أكثرنا لا يفعل ذلك. أكثرنا لا يفعل ذلك. المال يأتيني أستعمله للطغيان وللبغي، وأستعمله في المحرمات. يعني هذا شيء عندما أتأمل فيه يبعث على اليأس. كلما ازداد الإنسان نعمة لا سيما نعمة المال ازداد صاحبه عتوبة، ويقع في طائرة قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأقولها دائما ويغتمر أسماء هؤلاء الإخوة لأن الله يعني يهديهم بها. نعم، هذه المساجد تمتلئ بالدريس ويخشاها كثير الآلاف وما إلى ذلك، لكنني أعلم وأنظر فأجد كل الذين يخشون هذه الدروس من الطبقة الوسطى ودون الطبقة الوسطى ودون الدنيا وأبحث عمن أكرمهم الله بالمال الوفير، أبحث عمن أنعم الله عز وجل عليهم وأغرقهم بالمال والذكر والخيرات، فأجد أن لسان حالهم يقول شغلتنا أموالنا وأهلنا. ويحك أين أنت من شكر الله؟ أين أنت من هذا الكلام المخجل؟ يشكريني ولا تكفرون، أنا مهتمتك. أين هي رائحة عبوديتك التي ينبغي أن تتريح من النعم التي أسديتها إليك؟ عبودية زائد نعمة ينقبح منهما شرارة التوجه إلى الله، شرارة الحب، شرارة الشكر. هؤلاء كان ينبغي أن يكون مكانها في مقدمة من يشرنا هذه الدروس. نترك مسجد، نترك عمله، نترك قرارات إذا ظلت يجلس جلسة العبد الذليل المهين شاكرا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يستخدم هذا المال كما يستخدم الإنسان دابته في سبيل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أين نحن من هذا؟ وأنا ضربت مثلا بالمال الجاه من أخرى. صاحب الجاه ينبغي أن يذل لله عز وجل بمقدار ما يرفع الله له شأنه، ينبغي أن يذل لنفسه إلى الدون الدون ليعلن عن عبودية غنم لا أرى. أصحاب المكان العالي هم أدعها الله إليهم، أين هم هؤلاء؟ أنا أقسم لو أن أصحاب هذه النعم شكروا الله حق شكره إذا لرد عنهم غائبة العدوان ولما سلط عليهم أعداءهم وأعداءهم أبدا. لكن الحكم ماني أيها الإخوة، المكان والمسؤولية ماني، الرضا ماني، المال ماني، الشهرة ماني، المجد ماني. أين هي بريدة هذه النعم؟ بريدتها شكر. هل الشكر كلمة نشكر الله نشكر الله نشكر الله تعالى؟ نعم. لو أن أصحاب هذه النعم كانوا شاكرين لله حقا، يعني سخروا نعمهم لما يرضي الله، البان يتركه معاذ الله لم يتركهم لاعدائهم ابدا بشكل من الاشكال. وصدق الله اذ يقول وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. لكن اذا شغال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولن يكون الإنسان خائفا من مقام الله وخائفا من بعيده إلا من خلال شكره لله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الآيات هي مقدمة الباب، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بأحاديث باب ندرسها، ونختم درسنا بالدعاء سائلين الله الإجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك جئناك متبرئين من طاقتنا وحولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. جئنا ونحن نعلم أن نواصينا بيدك تصرفها كما تشاء، نسألك اللهم أن تأخذها إلى طريق السعادة والرشاد وأن تردها عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقوض رضاك ضعفنا وقم إلى الخير بنواصينا. اللهم إنا ضعفاء فقوض، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغنينا. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك اللهم بذيل عبوديتنا لك أن تغفر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين. نسألك اللهم أن تهلك أعداءك يا أعداء دينك، وأن تأخذهم عاجلا غير آجل أخذ عزيز مقتدر. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تقيدنا في أمالنا يا من لا تضيع عنده الودائع. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.